طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي للطائفين والقائمين والركع السجود.